قال رحمه الله: وبدل الغلط. تقدم بارك الله فيكم الكلام على أنواع البدل أو على بعض أنواع البدل. تكلمنا على بدل الشيء من الشيء، وقلنا له تسميات أخرى، وقال له بدل كل من كل، وقال له بدل المطابق. وتقدم الكلام أيضا وذكرنا الضابط فيه، وأيضا تقدم الكلام على بدل البعض من الكل وما يتعلق به أنه لا بد فيه من الضمير. أما بدل الشيء من الشيء ما يشترط فيه ضمير، ما يشترط. أما بدل البعض من كل فلا بد من ضمير، كذلك بدل الاشتمال لا بد من ضمير. هذان النوعان بدل البعض من كل وبدل الاشتمال لا بد أن يتصلا أو أن يتصل بهما ضمير يعود على المبدل منه. بدل البعض تقول مثلا أعجبني، تقول مثلا إيش؟ أعجبني محمد وجهه، مثلا أعجبني محمد وجهه، أعجبني محمد يده، هذا بدل بعض من غير يعني لا وجه محمد مضاف فاعل وجه. أعجبني وجه محمد هذا فاعل، ما هو من هذا الباب، لكن أعجبني محمد وجهه، فوجهه الآن بدل إيش؟ هذا بدل بعض. نعم بدل بعض، وهنا الشاهد أنه أضيف إلى ضمير يعود على المبدل منه، هذا شرط لا بد منه في بدل البعض أنه يضاف إلى ضمير يعود على المبدل منه. كذلك أيضا بدل الاشتمال كما تقدم معكم أمس أيضا نفس الشرط فيه، لا بد أن يضاف إلى ضمير يعود على المبدل منه. بقي معنا النوع الأخير إن شاء الله نتممه اليوم ونقوم به، انتهينا من التوابع ومن المرفوعات. قال: وبدل الغلط. بدل الغلط إخواني في الله وهو بدل المباين، يقال له بدل المباين أو مباين يقال له، وهو ثلاثة أقسام. المباين، نعم بدل المباين. هذا البدل الذي هو قال هنا بدل الغلط وهو بدل المباين ثلاثة أقسام. القسم الأول يقال له بدل البداء، بدل البداء وهو الظهور بعد الخفاء في اللغة. البداء هو الظهور بعد الخفاء، ظهر بدل كذا أي ظهر بكذا، بدل كذا أي ظهر لي كذا. فهذا النوع الأول من أنواع البدل، أنواع بدل المباين هو النوع الأخير من أنواع البدل. عندنا البدل أربع أقسام، هذا القسم الأخير ينقسم إلى ثلاثة إيش؟ أقسام. القسم الأخير بدل الغلط الذي عبر عنه بدل الغلط وهو بدل إيش؟ المباين، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بدل البداء، والبداء في اللغة تعرفونه الظهور بعد إيش؟ بعد الخفاء، وهذه الصفة لا تثبت لله سبحانه وتعالى. وأما الرواية في أو الزيادة تلك في حديث ثلاث النفر الأقرع والأبرص والدايش والأعمى، أن في بعض روايته بدل الله أن يبتليه، بدل الله أن يبتليه، فهذه شاذة حكم عليها العلماء بالشذوذ، بدله بدل الله أن يبتليه، لا ما يفهم، هذه الرواية شاذة، وإذا صحت تحمل على أنه اتصل بصفة تليق به سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، لكن العلماء حكموا عليها بالشذوذ، لأن البدء إخواني البدء في اللغة هو الظهور بعد إيش؟ بعد الخفاء، وربنا منزع عن ذلك، ربنا منزع عن هذه الصفة التي فيها الظهور بعد الخفاء. فهذا النوع الأول إخواني في الله بدل البدء. والنوع الثاني بدل إيش؟ النسيان. والنوع الثالث بدل الغلط. النوع الثالث بدل الغلط، ولكل واحد من هذه الثلاث الأنواع. الآن هذا النوع الأخير نحن نقول فيه بدل إيش؟ المباين، بدل المباين، وهو على ثلاثة أقسام. النوع الأول منه بدل البدء، والنوع الثاني النسيان، والنوع الثالث أو نقول فيه معنى أن الشخص يقصد شيئا فيقوله ثم يبدو له أن غيره أفضل منه فيعدل إليه، هذا ضابط فيه بدل البدء. أن الشخص يقصد شيئا فيقوله ثم يبدو له أن غيره أفضل منه أو خير منه فيعدل إليه، فيقال له بدل البدء. مثل تقول مثلا هند بدر، ثم ظهر لك أن الوصف بالشمس أعلى فقلت هند بدر شمس، هند بدر شمس، واضح هذا بدل إيش يسمى؟ البدا. قصدت شيئا فقلته، أي أني أريد أن أخبر عنها بأنها بدر، فقلت هند بدر، فبدر مقصودي، بدر مقصود أن أقوله أن أخبر به، واضح؟ لكن ثم ظهر لي بعد ذلك أن غيره أفضل إيش منه، فعدلت عن البدر إلى شيء آخر، فقلت هند بدر شمس، هند بدر شمس. وهذا النوع إخواني في الله ما يستعمل في اللغة، هذا ما يستعمل في اللغة، وإنما أهل اللغة إذا أرادوا البدل هذا النوع الأخير يأتون ببل التي هي الإضراب، فيقولون هند بدر بل شمس، يأتون ببل. أما الفصحى ما يتكلمون بهذا الكلام، لكن ذكره النحاة هذا النوع، ذكره النحاة هذا النوع، واضح؟ أما الفصحى إذا أرادوا هذا، إذا أرادوا هذا النوع الغلط ولا البداء أو شيء من هذه الأمور، يأتون ببل، فيضربون عن الأول تماما ويأتون ببل هذه، واضح؟ فهذا النوع الأول من أنواع بدل المباين. النوع الأول بدل البداء، ضابطه أو ما هو هذا بدل البداء؟ أن تقصد شيئا فتقوله ثم يبدو لك أن غيره أفضل إيش منه، فتعدل إليه. هند بدر إيش شمس، هند بدر شمس، واضح؟ واضح إن شاء الله. النوع الثاني هو إيش؟ النسيان. وضابطه، ضابطه ما هو؟ أنك ترى شيئا قالوا هكذا، أيش الذي ذكر النص هنا؟ أنك تبني كلامك على ظن، تبني كلامك على ظن، ثم بعد ذلك يظهر لك خطأ ما بنيت عليه، يظهر لك خطأ ذلك الظن فتعدل إلى الصواب، واضح؟ يظهر لك وتتذكر أنك فيما قبل بنيت كلامك على ظن، كأن ترى قالوا شبحا من بعيد، سوادا هكذا من بعيد خيالا، فتظنه إنسانا، فتقول رأيت إنسانا هكذا، ترى شبحا من بعيد، تبني كلامك على ظن، شبح سواد هكذا خيال، فتبني كلامك على هذا الظن الذي ظنيت أنه إنسان، فقلت رأيت إنسانا هكذا ظنا منك أنه إنسان، ثم بعد ذلك لما غرب منك أو غربت منه أبين لك أنه غير إنسان، وإنما هو فرس، إنما هو فرس، فتذكرت فيما قبل أنك بنيت كلامك على إيش؟ على ظن، فتقول رأيت إنسانا فرسا، رأيت إنسانا فرسا، فهذا بدل إيش؟ بدل نسيان. ما هو الضابط فيه؟ أنك تبني كلامك على ظن ثم يظهر لك خطأه فتعدل إلى الصواب، فتعدل إلى الصواب، فتذكر أن الكلام المتقدم هو صحيح فتعدل، فتقول رأيت إنسانا إيش فرسا، رأيت إنسانا فرسا، وهذا قلنا لكم ما هو مستعمل في اللغة، وإنما نقول رأيت إنسانا بل إيش بل فرسا إذا ظهر لنا الصواب بعد ذلك، ونعرض عن المتقدم. لكن هذا مذكور، ما الحرف عطف؟ لكن ما دام ذكرونا نمشي معهم لأن سائرهم نحن. إلى هنا واضح هذا الكلام؟ إيش الضابط في الثاني الآن؟ تبني كلامك على ظن ثم يظهر لك خطأه فتعدل إلى الصواب، صح؟ رأيت إنسانا تظن إنسانا، بعيد شبح سواد هكذا خيال، ظنيته إنسانا فقلت رأيت إنسانا، ثم قربت منه فعرفت أنه ليس بإنسان وإنما هو فرس، فتقول فرسا، رأيت إنسانا فرسا. طيب، بقي معنى النوع الثالث من النوع المباين هذا، وهو بدل إيش الغلط، وضابطه أن يسبق لسانك إلى شيء لا تريده، ثم إيش قال؟ ثم تعدل إلى ما أردت أولا، فتقول رأيت زيدا محمدا، رأيت زيدا محمدا، تريد أن تقول محمدا في البداية، سبق لسانك إلى من؟ إلى زيد، فقلت رأيت زيدا، قلت بعد ذلك إيش محمدا، هذا بدل غلط، بدل غلط، أنك قصدي يسبق لسانك في هذا الكلام إلى شيء لا تريده، ثم تعدل إلى الصواب فيه الذي تريده، ثم تعدل إلى الشيء الذي تريده، هذا يحصل في لساننا، يحصل في لساننا، ورأيت محمد زيدا، لا نقول نحن إيش لا تقول كلام، لا لا زيد، لا لا هكذا صح، أي نعم هذا هو النوع، هذا هو النوع، تريد أن تقول شيئا فيسبق اللسان إلى غيره، فيسبق اللسان إلى غيره، فهذا بدل غلط إخواني في الله. ضابطه ما سمعته أن يسبق لسانك إلى شيء غير مقصود لك ثم تعدل إلى الصواب، فتقول رأيت زيدا محمدا، أردت أن تقول محمدا ابتداء فسبق اللسان إلى زيد وهو ليس المقصود لك، ثم عدلت إلى الصواب، فعندك يا صبري رأيت زيدا محمدا، هذا كلام، هذا رأيت زيدا محمدا، لكن أعرفه نعم. زيدا محمدا. بدل منصوب منصوب فهمت على نصره شاهد محمد هنا بدل ايش هذا بدل غلط احسنت هذا بدل غلط فما هو الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان ما هو الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان نحن قلنا بدل النسيان ايش انك تبني كلامك على ظن صح ثم تبين لك خطا وتعدل الى الصواب وبدل النسيان بدل الغلط يسبق لسانك إلى شيء غير مقصود له ثم تعدل إلى الصواب إذن كيف نفرق بين هذين النوعين لا بس ابن هشام يفرق بينهما بهذا الذي سمعه يقول بدل النسيان يتعلق بالجنان بدل النسيان يتعلق بالجنان وبدل الغلط يتعلق باللسان بدل الغلط يتعلق باللسان الجنان ما هو الجنان يا أخي القلب نعم بفتح الجيم الجنان بفتح الجيم القلب فهذا هو الفرق بينهما يا إخواني في الله أن بدل النسيان يتعلق بالجنان أي بالقلب وبدل الغلط يتعلق باللسان هذا نفرق بينهما بهذا الأمر الذي سمعته طيب أنت على ماذا إن كان كذا قل كذا إن كان كذا فهو كذا نعم بدل نعم بدل هكذا رأيت هذا النوع ما هو مستعمل في كلام الفصحاء والبلغاء إذا أرادوا الإضراب عن الأول يقولون مثلا رأيت محمدا بل زيدا بل زيدا ما يقول رأيت محمدا زيدا يكون يغلط يقول هكذا لا يقول بل زيدا هكذا الفصحاء لكن نحن ذكره نذكره وإلا ما هو مستعمل في كلام العرب هذا الأمر واضح ها عطف ما هو بدل أضربت عن الأول يكون عطف بين الأول النسيان والغلط النسيان يتعلق بالقلب أي الجنان هذا القلب والغلط يتعلق باللسان بدل البدل هو شمس المبدل منه بدر خبر الآن هذه الجارية بدر هذه أنت صاحب التحف هذا ويش. هذه اسم إشارة مبتدا مبني في محل رفع من والجارية بدل على القاعدة التي أخذتموها أن الاسم محل بعد اسم إشارة إيش بدل وبدر خبر هذه الجارية بدر بدر خبر وشمس بدل من بدر شمس بدل من بدل واضح هذا هو نعم هذا الذي سمعته الإعراب قال رحمه الله أين قال نقرأ الآن نحن أين نقرأ في الأمثلة صح نقرأ الأمثلة من البداية نقرأ الأنواع قال وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس عندما الإعراب الثاني هذا محمد عمر عمر عمر رأيت زيدا الفرس نعم صنت الفرس بدل من زيد بدل ايش بدل غلط نعم بدل غلط لكن نحن قلنا ايش في هذا النوع قسمنا على ثلاثة اقسام فهو الان محتمل للثلاثة هذا المثال الواحد بالنوع الاخير اخواني في الله يصلح ان يكون للثلاثة المثال الواحد بالنوع الاخير يصلح ان يكون للثلاثة فممكن أن نجعل هذا بدل بدا ممكن أن نجعله بدل بدا وهو من نوع الغلط أو من نوع المباين ممكن أن نجعلها كيف يجعلها هكذا يجعله من بدايا بعيد يكون الاثنان مرئيين لي، يكون الاثنان مرئيين لي، رأيت زيدا الفرس، رأيت زيد ورأيت الفرس، فذكرت زيدا المقصود لي لأني رأيته، ثم أردت أن أخبر بشيء آخر أيضا أنا رأيته، فقلت رأيت زيدا إيش الفرس، فيكون الاثنان مرئيين لي، واضح؟ فيكون بدل البداء، لأن الأول مقصود والثاني أيضا إيش مقصود، الأول مقصود الذكر والثاني مقصود الذكر، ونحن قلنا في بدل البداء إيش أن تقصد شيئا فتقول صح، ثم تعدل إلى غيره سواء كان أفضل أو ما هو أفضل، ثم تعدل إلى غيره، واضح؟ ضابط بدل البداء أن تقصد شيئا فتقوله ثم تعدل إلى إيش إلى غيره. ومتى يتأتى لهذا؟ في هذا المثال إذا كان الاثنان حصل لي رأيته زيدا ورأيت الفرد، وقلت رأيت زيدا وأنا ذكرت على أنه مقصوده مرئي لي، وأيضا بعد ذلك قلت إيش الفرس وهو أيضا مرئي إيش مرئي لي، فيكون من هذا النوع، واضح من البداء، ويصلح معذرة، ويصلح أن يكون أيضا إيش نسيان. متى؟ إذا بنيت كلامي على ظن متقدم، بنيت كلامي على ظن ثم ظهر لي إيش خطأ، فقلت ابتداء رأيت فرسا، رأيت شيئا بعيد قصدي، رأيت شيئا بعيدا هكذا شبحا فظننته زيدا، فقلت ابتداء رأيت زيدا ثم ظهر لي خطأ فقلت إيش الفرس، واضح وهو واضح، فقلت الفرس. والشيء الأخير إيش غلط صح، الشيء الأخير غلط، ضابط ما هو أن يسبق لسانك ليش، هذا واضح، أردت أن أقول رأيت الفرس قلت رأيت إيش زيدا ثم عدلت إلى الصواب فقلت الفرس، رأيت زيدا الفرس، فالمثال الواحد يصلح لي الثلاثة التي سمعتها. عطف يكون عطف، رأيت زيدا الفرس عطف، ما هو من باب الذي نحن فيه، نعم ما هو من باب البدء. طيب فالبدء الشيء الأول مقصود، واضح مقصود، ما هو عن ظن، مقصود يقينا لي حتى لا يلتبس عليكم، لأنه قد يقول الشخص أيضا في الظن أيضا هذا مقصود، أنا قلت زيدا وأنا قصدت زيد، لكن قصدت عن ظن ما هو عن يقين، ظننته أنه زيد، بخلاف قولي مثلا إيش رأيت زيدا وأنا رأيته وهو مقصود أن أذكره ثم بعد ذلك حدلت إلى إيش إلى غيره، أو قولك مثلا هند بدر، إخباري ببدر إيش مقصود أو ما مقصود، مقصود أن يخبر عن هند بأنها بدر، ثم عدلت عن إيش عن الغير، ثم عدلت عن الغير، فالأول والثاني مقصودان إيش مقصودان لي يقينا لا عن ظن، لا عن ظن، بخلاف الثاني بدل إيش النسيان، نعم الأول مقصود لي لكن مو عن يقين، ظننت أنه خلا ثم ظهر الخطأ فعدلت هنا إلى الصواب، واضح. أما هذاك ما فيه خطأ، هذاك الأول بدل البداء ما فيه خطأ، خلاف الظن الذي قصدي بخلاف الثاني الذي هو النسيان، ففيه ذكر الأول خطأ. قال رحمه الله أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، هذا هو بدل الغلط، هذا هو بدل الغلط، لكن هو ما قسم التقسيم الذي سمعته، فاقتصر على النوع الأخير الذي هو الغلط من التقاسيم الثلاثة التي سمعتها. أردت يقول أن تقول أردت أن تقول زيدا فغلط، أردت أن تقول إيش غلط، قال أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت، فغلطت فأبدلت زيدا إيش منه، فأبدلت زيدا منه، فإذا ما هو الغلط الآن، البدل أو المبدل منه على كلام الآن، هو يسميه بدل الغلط، بدل الغلط، ما هو الغلط المبدل منه إخواني في الله، الغلط هو المبدل منه لا البدل، أما البدل ذكره ليس بخطأ وليس بغلط، وإنما المبدل منه هو الغلط، المبدل منه هو الغلط، لكن قيل البدل بدل إيش بدل غلط باعتبار أنه بدل من شيء ذكر غلطا، باعتبار أنه بدل من شيء ذكر غلطا فقيل له بدل الغلط، وإلا البدل ما هو غلط يا إخوان، ذكره ليس غلط، وإنما ذكر المبدل هو الغلط، كما ترى من كلامه رحمه الله، قال أردت أن إيش أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، تقول فالمراد من قوله فأبدلت الإبدال اللغوي وهو التعويض، قوله الآن فغلطت فأبدلت، فأبدلت زيدا منه، الآن زيد ما هو بدل يا أخوان، زيد مبدل منه صح، رأيت زيدا الفرس في إشكال الآن، قل فأبدلت زيدا، هنا أراد بقوله أبدلت زيدا أي البدل اللغوي أي عوضت زيدا عنه، فليس البدل الاصطلاحي، لأن البدل ما هو بالاصطلاح الآن هنا. الفرس هو بدل من ماذا؟ من زيد، هو بدل من زيد. قال أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا. قالوا فأبدلت أي الإبدال اللغوي وهو التعويض، والمعنى عوضت زيدا عن الفرس، والمعنى عوضت زيدا عن الفرس الذي كان حق التركيب الإتيان به دون لفظ زيد، الذي كان حق التركيب الإتيان به دون لفظ زيد، الذي كان حق التركيب الإتيان به دون لفظ زيد. فلا ينافي أن البدل في الاصطلاح في هذا التركيب هو الفرس، فلا ينافي أن البدل في الاصطلاح في هذا التركيب هو الفرس لا زيد، فلا ينافي أن البدل في الاصطلاح في هذا التركيب هو الفرس لا زيد، فلا اعتراض على المصنف. آخر كلامه فلا اعتراض على المصنف. وما يعترض على المصنف إخواني الله في قوله فغلطت فأبدلت زيدا، يقول قائل لما أبدلنا زيدا، الذي أبدلناه هو إيش؟ والفرس أبدلنا من زيد، صح ما زيد ما أبدلناه وإنما هو مبدل منه، فالمصنف ما يعترض عليه. ليش ما يعترض عليه؟ لأننا فسرنا بقوله أبدلت، فسرنا الإبدال هنا بالإبدال إيش؟ اللغوي أي التعويض، فعوضت زيدا من فضل الله. إيش طيب، نكون بهذا قد انتهينا من أنواع البدل، نكون قد انتهينا. وقوله بدل الغلط، تكتبون عند بدل الغلط ما سمعتموه في البداية، قوله بدل الغلط تنبيه، قوله بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، عند قوله بدل الغلط تقول تنبيه، قوله بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا. لا لا ما هنا، ما هو الأخير، لا هذا في المتن، هنا المتن بداية يعني عند ذكر أقسام البدل. قوله بدل غلط تنبيه، قوله بدل غلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أنه نفسه هو الغلط، بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا لا أنه نفسه هو الغلط. فينتبه لهذا، بدل غلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أنه نفسه البدل غلط، لا الذي هو غلط منه المبدل منه، أما البدل ما هو غلط، البدل ليس بغلط. فعلى هذا قوله بدل غلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أنه نفسه هو إيش؟ هو الغلط. والعبارة الثانية قد نبهنا عليها، قوله أبدلت سمعت المراد به الإبدال اللغوي. نقول إخواني في الله بهذا الذي سمعتموه انتهينا من الكلام على إيش؟ على المرفوعات، انتهينا من الكلام على المرفوعات، ومن الكلام على آخر التوابع وهو البدل، ونأخذ شيئا من المرفوعات. نعم فعل من فعل سيأتي إن شاء الله بأوسع من هذا، هو صاحب التحفة ذكر له مثالا، نعم من يشكر ربه يكتب له يخلص، ذكر هذا المثال بدل فعل من فعل، من يشكر ربه يسجد له يفوز، ويسجد بدل من يشكر، بدل المجزوم مجزوم، بدل فعل من فعل. سيأتي إن شاء الله في قصر المدى بيوسع من هذا، لأن الكلام على بدل الفعل يطول جدا، أنتم مبتدئون ما يحتاج أن نتوسع الكلام على بدل الفعل، لكن هو الأكثر يقع في الأسماء، البدل يقع في الأسماء الأكثر. قال رحمه الله باب منصوبات الأسماء. قال المنصوبات 15، وهذا بعد الظرفين واحدا، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها واحدا، وعد التوابع 4. هذا الكلام 15 على ما سمعته، لأنه سيشكل عليكم الآن الزكاة كيف تكون 15. إن شاء الله سنرجع إلى هذا الكلام. قال المنصوبات 15، احسبوا معي، احسبوا لكن انظروا في الإشكال ولا ما في إشكال. قال المنصوبات 15 وهي المفعول به، والمصدر عدد الأصابع، والمصدر وظرف المكان وظرف الزمان، والحال والتمييز، والمستثنى واسم لا. كم لام؟ 8. والمنادى والمفعول من أجله، كم وصلت؟ 10. والمفعول معه 11. وخبر كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، كم بلغ؟ 12. صح. والتابع للمنصوب هو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. كم ستصل الآن؟ مع هذه أنتم احسبوا على ما تقدم معكم المرفوعات. المرفوعات صح، اجعلها واحد صح، لكن هنا لا، هنا ما اجعلها واحد، ما اجعل التابع واحد، بل عدها على ما هي عليه: بدل واحد، والنعت واحد، والتوكيد واحد، والعطف ايش واحد. فكم ستكون الآن؟ 17. صح، لكن هذا الإشكال اكتب يزال بما ستسمع عند قولي 15. تقول بعد الظرفين واحدا، بعد الظرفين واحدا، أين هما الظرفان؟ ظرف المكان وظرف الزمان واحد، وسنرجع يعني نحسابها على أنها واحد، سنحسبها واحدا، سننظر الآن العد. بعد الظرفين واحدا، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها واحدا، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها واحدا، وعد التوابع 4. وهذا أحسن ما أجيب به هنا، وهذا أحسن ما أجيب به هنا، إذ جواب غيره فيه نوع تكلف. الجواب غيره فيه نوع أو نوع تكلف. جواب غير هذا المجيب، ما أدري من هو بس كتبت الفائدة وما انتبهت منه. الجواب غيره فيه نوع تكلف. ذكروا أجوبة أخرى، هذا مشكل الكلام، يقول 15 ثم يذكر ما سمعته، مشكل. لكن الجواب الذي سمعته أننا نعد الظرفين إيش واحدا، ونعد خبر كان، خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها واحد، خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها واحد، ونعد التوابع كم؟ 4. فكم سيكون المنظر؟ لا، أنا أظن في المفعول، تدخل في المفعول، تنصب مفعولين، ذكرها المفعول، ذكر المفعول، قال والمفعول به، وهي المفعول به، ومفعول أظن من أي باب؟ باب المفعول به، باب مفعول به. يقول الأخ خميس ما ذكر يعني ظنه، ليش ما ذكرها يعلو؟ لا تجعله مفعولا، وقد ذكره هنا إيش قال، وهي المفعول به، وما تنصبه ظنه وأخواتها يكونوا إيش مفعولا به، واضح؟ ذكره مفعول به، ما أفرد هنا. طيب يا أخوان نرجع إلى الحسب على الصواب الآن. المفعول به واحد، والمصدر اثنان، والظرف زمان المكان واحد يكون 3، والحال 4، والتمييز 5، والمستثنى 6، والاسم لا 7، والمنادى 8، والمفعول لأجله من أجله 9، والمفعول معه 10، خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها 11، والتوابع 4، تكون 15. تمام، هذا أحسن ما أجيب به، وإلا فيه إشكال، أحسن ما أجيب به ما سمعته. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ هذا هو إن شاء الله الإشكال يزال بما سمعته. طيب، فالمصنف رحمه الله بعد أن أنهى الكلام على المرفوعات وما يتعلق بها، وقدمها على المنصوبات لأنها عمدة، المرفوعات عمدة، لذلك قدمت أي ما يستغنى عنها، العمدة الشيء الرئيسي، الشيء الرئيسي الذي لا يستغنى عنه قال له عمدة، فما عند المصريين كلهم مسلسل عمدة وشيخ الغفر، صح؟ عمده رجل ركن يعني أصلي ما يستغنى عنه. شغل غفر هكذا ممكن يؤتى بي يعني أي واحد آخر، أما هذا عمده ما يستغنى عنه، قوي وعظمه قوي كما يقال. عمده شيخ الغفر كذلك من هذا الباب. هنا لماذا قدم المرفوعات عن المنصوبات؟ لأنها كلها عمدة لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها، بخلاف المنصوبات لا ما هي عمدة، بل الأصل في المنصوبات أنها فضلات يستغنى عنها، الأصل في المنصوبات أنها فضلة يستغنى عنها، أما ذات المرفوع لا، عمدة ما يستغنى عنها، فلذلك قدم على المنصوبات وعلى المجرورات أيضا. أما المنصوبات غالب فيها أنها فضلات. طيب، فلما أنهى الكلام على المرفوعات وما يتعلق بالمرفوعات من الأحكام ومن الشروط ومن غيرها ما سمعت، ثنى بعد ذلك من الكلام على المنصوبات، وسلك في المنصوبات ما سلك في المرفوعات من استعمال طريقة من؟ طريقة المتأخرين. أحسنتم، طريقة المتأخرين. الإجمال ثم إيش؟ ثم التفصيل. الإجمال ثم التفصيل، فهو أجمل، فقال المنصوبات 15 ثم عدها عدا هكذا، ثم سيأتي بعد ذلك يفصل كل واحد، يعني يذكر كل واحد على حدة ويفصل فيه، ويفصل فيه. هذه طريقة المتأخرين كما سمعتم. قال وهي المفعول، الآن نمثل لها بس فقط، نأتي على كل واحد بمثال. قال وهي المفعول به، مثاله من يأتي بمثاله؟ سرعة بسرعة. ضربت محمدا، أحسنت. إنا أرسلنا نوحا، كذلك كل آيات كثيرة. طيب، ثم بعد ذلك قال إيش؟ والمصدر مثاله كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، ضربت محمدا ضربا، ضربت محمدا ضربا، هذا مثال المصدر. وظرف المكان مثاله جلست أمام صبري، جلست أمام صبري، فأمام هنا إيش؟ ظرف مكان، جلست عندك ظرف أيضا إيش؟ مكان. واضح، سيأتي الكلام عليه مفصلا. ثم قال إيش؟ وظرف الزمان مثاله صمت اليوم، صمت اليوم، سأصوم غدا، كذلك أيضا من هذا ظرف الزمان. قال والحال، جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، حال هذا، تبسم ضاحكا، قمت فزعا، نعم، هذه أو هذه، فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، من هذا الباب، باب الحال، جاء زيد راكبا فتلك بيوتهم خاوية. قال والتمييز، تصبب زيد عرقا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، تمييز، سيأتي الكلام عليه مفصلا. والمستثنى مثاله قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، مستثنى. واسم لا، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا ضاربا زيدا عندنا، لا ضاربا زيدا عندنا، هذا اسم لا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله مفصلا. والمنادى مثل يا زيد يا محمد، مبني في محل نصب، لأن المنادى يكون دائما منصوبا، المنادى سيتأتي أحكامه يكون دائما منصوبا. والمفرد هذا العلم يبنى ويكون في محل نصب، يا زيد يا عادل يا خالد يا خميس، مبني على الضم في محل نصب، إذن هو من المنصوبات، واضح؟ نعم. وإذا أردت النصب، نعم، نصبه هكذا نصب له، تقول يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، يا غافلا تنبه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. قال والمفعول من أجله، مفعول من أجله مثاله مثل إيش؟ ظلما وعلوا، لأجل الظلم والعلو، أحسنت، الارتفاع. وأيضا كذلك مثال آخر، قمت لا خل قمت، هذه ناتي مثال آخر، حضرت الدرس، تقول مثلا إيش؟ محبة فيه، حضرت الدرس محبة فيه، فما يعرف محبة؟ مفعول لأجله، زرت محمدا ابتغاء الأجر، مفعول إيش؟ مفعول به. ومنه قول سبحانه وتعالى الأصابع هذه، وجعلوا أصابعهم في آذانهم حذر الموت، حذر الموت. وآية أخرى فيها الابتغاء يا أخوان، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أولادكم إيش؟ خشية إملاق، هذا جر خشية، آية فيها الابتغاء مرضات الله، آيات كثيرة فيها ابتغاء مرضات

زيد. انت تمام الان مشيت تمام نعم بناء الفتح. وانا ضمير متصل مو فاعل هنا. ضربنا لو كان فاعل سكننا الباء. ضربنا زيد احنا في الكلام على المفعول به. حسنت في محل نصب مفعول به. نعم حسنت بارك الله فيك. وزيد لا زيد زيد ضارب لنا نحن مضروبون وزيد ضربنا فاعل. حسنت زيد فاعل مرفوع لم ترفعي ان شاء الله. حسنت بارك الله. انت يا سالمين ضربك عمرو نعم اسمحوا لي مد رجلي هكذا عبت مره هكذا. نعم احسنت بارك الله فيك. كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. احسنت عمرو فاعل مؤخر مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على اخره. وانتهينا بين ضربك زيد تفضل. نعم أنت أبا سفيان ضربكما زيد ضربكما زيد والكاف لا لا يا أخي ضربكما ما في الاتصال لا ما في الاتصال ما يحتاج ضربك نعم ابن عظم هما سنت مقدم والميم والألف التثنية ضربكما ضمير يعني الميم والألف التثنية. وزيد زيد فاعل أحسنت بارك الله فيه. نعم ضل ضربكم زيد أحسنت محل نصب مفعول به مقدم ميم علامة الجمع حرف لا محل لها من الإعراب زيد فاعل. أحسنت. وأنت محمد ضرب كنا زيد ضرب فعل ماضي على الفتح. نعم والنون هنا ضرب كسر نبني على الفتح محل نصب مفعول به مقدم. أعد أعد أعد أعد أعد ضرب فعل ماضي. نعم ضرب كنا ضرب كنا قبل النون كاف ضرب كنا ايه ضربت عمام. نعم تمام اتفقنا. كاف اهلا النظارة تعطلت عليك قبل النون كاف ايه نعم الكاف ما تكون فاعل مع الفعل إذا اتصلت بالفعل ما تكون فاعلة. نحن الآن في باب مفعول ضمائر نصب متصلة ضرب كنا عليك أحجمت محمد ما كنت أضم الكاف ضمير متصلة تمام سنت مقدم حل نصب فيه مقدم. والنون هذه علامة أنت أشكلت عليك النون أنا أدري أنك تفكر فيها. هذه النون علامة الجمع لا محل من الإعراب. نون هذه علامة النسوة نون النسوة يقال لها. النون المشددة هذه حرف لا محل لها من الإعراب. النون التي تصل بالضمائر هذه نون النسوة يقال لها أو نون جمع الإناث. نون جمع الإناث هذه حرف لا محل لها من الإعراب. ضرب كنا واضح هذه يقال لها حرف

ذاك التاء ولا دخل عليه انت بمعنى السكون صار يضمن الرفع المتحرك يتصل مبني على ما شاء الله في محلي نعم محل رفع فاعل الا اياك الا اذا تحصر اياك منفصل نعم منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به احسنت ما شاء الله والكاف إياك حرف خطاب لا محل له من الإعراب ما شاء الله أنت يا أنور إياهن ما ضربت إلا إياهن نعم تمام هذا ضمير منفصل والنون هذه ما ضربت الا اياهن هن نعم احسنت حرف غيبه لا محل له لا حرف غيبه لا محل له اعراب والنون لجمع الاناث حرف ايضا لا محل له من اعراب وانت الا اياكن ما ضربت إلا إياكن أرفع صوتك من أجل المسجل أسجل لأنه نحن نريد غيرة السبيل إياكن أحسنت والكاف حرف حرف خطاب لا محل له من إعراب إياكن والنون هذه الجمع الإناث حرف لا محل لها من إعراب نون جمع الإناث حرف لا محل لها من إعراب إلى هنا الحمد لله